الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الكدرة التي تسبق الحيض بمدة قصيرة وتكون ملازمة له، بمعنى أنها إذا رأت الكدرة عرفت أنها حاضت، فهل تمتنع عن الصلاة أم تصلي حتى ترى الدم الأحمر الصريح؟ الحمد لله، لقد قسم العلماء الصفرة والكدرة التي تراها المرأة إلى ثلاثة أقسام: إلى كدرة وصفرة تراها المرأة قبل نزول الدم بها، وإلى صفرة وكدرة بعد اغتسالها وطهرها، وإلى صفرة وكدرة في أثناء أيام دورتها وعادتها الشهرية. والسائلة تسأل عن النوع الأول، وهو الصفرة والكدرة التي تراها المرأة قبل نزول حيضها. هذه مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أن هذه الصفرة والكدرة لها حكم الحيض بشرطين. الشرط الأول أن تصحبها آلام الدورة التي تعرفها النساء، والشرط الثاني أن تكون متصلة بنزول الدم من غير فصل بينهما. فإذا جرت عادتك، وفقك الله كما ذكرت في سؤالك الكريم، أنك متى ما نزلت بك الصفرة والكدرة أعقبها مباشرة نزول الدم ولو بعد يوم أو يومين، فإنك تعتبرين نفسك حائضا من أول نزول الصفرة والكدرة، لأنه جرت عادتك أن الدم متصل بنزولها. فما إن تري تلك الصفرة والكدرة إلا وتعاملي نفسك حينئذ معاملة الحائض، وينطبق عليك أحكام الحائض. هذا حكم الصفرة والكدرة قبل نزول الدم. ولكن من باب الفائدة نزيدك علما وفائدة، فنقول: أما الصفرة والكدرة بعد الطهر والاغتسال فإنها هدر ليست بشيء، ولا يترتب عليها حكم، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ لأبي داود. وأما الصفرة والكدرة في أثناء أيام العادة الشهرية، كأن يكون عادة المرأة ستة أيام ثم ينقطع دمها في اليوم الثالث وترى في الأيام الثلاثة صفرة وكدرة، فإنها تعتبر نفسها حائضا، تعتبر نفسها حائضا حتى ينقطع عنها الصفرة والكدرة وترى القصة البيضاء. فإذا الصفرة والكدرة تعتبر حيضا في حالتين، ولا تعتبر حيضا في حالة. تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض إذا كانت تسبق الدم متصلة به مصحوبة بآلام الدورة، وتعتبر حيضا إذا كانت في أثناء أيام الحيض، ولا تعتبر حيضا إذا كانت بعد الطهر والاغتسال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.